معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما أيضا فقال مثل قوله وأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن أتيتنا صالحا قال: أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مؤلف في هذا الباب صدره بآية من كتاب الله عز وجل، وقيل إن هذه الآية نزلت في آدم عليه الصلاة والسلام، وهي قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. وأول الآية جاء وهي قول الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذه الآية في أول سياقها يذكرنا ربنا سبحانه وتعالى جميعا، عربنا وعجمنا، غنينا وفقيرنا، ملكنا ومملوكنا، أننا خلقنا من آدم وحواء، وليس عندنا أحد من البشر يرجع إلى غير آدم ولا حواء، وإن اختلف بلده ولونه ولغته وماله ومنصبه فكل منهم خلقوا من نفس واحدة، والنفس الواحدة هي آدم. صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: كلكم لآدم وآدم من تراب. حتى ولو كان الإنسان ذا أموال طائلة، ولو كان الإنسان ذا أرصدة، ولو كان الإنسان قد أوتي ما أوتي من عرض الدنيا، هو أبوه آدم. وكذلك الفقير المسكين ربما نراه في نظر الناس ليس شيئا، ولكن أباه آدم. وبناء عليه ليس عندنا عناصر نزلت من السماء، أو هناك عناصر مقدسة نبتت من الأرض خالصة، وإنما كل الناس يرجعون إلى أبيهم هو آدم، وهو الذي خلقنا، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. ويقصد بالزوج هنا حواء، وسبحان الله خلقها الله من ضلع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضلع أعوج وأعوجه أعلاه. وهكذا طبيعة المرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أردت أن تقيمه كسرته، وكسره طلاقه. ومن رحمة الله تعالى أن الإنسان جعل الله له هذه المرأة بصفات خاصة، ومن لطف الله تعالى أن المرأة لا تكون كالرجل، ولو كانت مثل الرجل ما استطاع الإنسان أن يجلس معها ولا أن يأكل معها ولا أن يعاشرها ولا ولا. وإن كان الناس ربما طالبوا المرأة بالكمال، ولهذا تجد بعض الناس يقول أنا رجل فلماذا هي لا تعمل. والبلاء الآن أيها الإخوة أن المرأة في هذا العصر يراد أن تكون كالرجل مساوية له في كل شيء، وأدعياء تحرير المرأة ينادون لماذا لا تكون المرأة شرطية في الميدان وجندية في المعارك وعاملة في المصانع وعاملة في المتاجر ومخالطة في كل شيء. نقول هؤلاء منتكسة فطرهم، وإلا فلو عرفوا الفطرة التي خلق الله المرأة عليها لما نادوا بهذا. ثم نقول ألا نجد في دول الغرب بل في دول الإسلام من حرر المرأة وأطلقها في كل مجالات الحياة بحجة القيام أو النهضة الحضارية والقيام بما يحتاجه المجتمع إلى غيره؟ فماذا جنوا من وراء ذلك؟ هل كملت حياتهم ووجدت عندهم الحضارة وغيره؟ لا، إنما جمعوا الويلات. وسبحان الله، الله جعل من طبيعة المرأة أنها ملكة في بيتها وليست ملكة في الطريق وفي الملعب وفي الجندية وفي الميدان وغيره، وإنما جعل الله لها السيادة. هذه سنة الله حين خلق المرأة. لكن المترجلات من النساء وما يسمى في العالم كما قيل المرأة الحديدية، ويقصد بها ماذا؟ المرأة التي أسقطت كل شيء وجعلت نفسها هي التي أقوى من الرجال. والناس الآن تسمعون النساء التي يطلبن بالتحرير، فلماذا المرأة أقل من الرجل عندنا؟ والعجب أنهم إنما طالبوا بما يخالف دين الإسلام، فيقول لماذا المرأة لا تتزوج بنفسها ولا بد أن يكون وليا عليها، ولماذا المرأة لا تسافر وحدها؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا بمحرم. ولماذا المرأة لا تعطى إلا نصف الميراث؟ ولماذا لا تعيش إلا بقوامة الرجل عليها؟ الرجال قوامون على النساء. لما؟ فمن سارت بهذا المفهوم لا تستطيع أن تعيش أبدا. فإذا كان نقول البيت لا يعرف من القائم به يضطرب، فما يستفيد الناس منه شيئا. ولهذا الله يقول وجعل منها زوجها، جعلها الله من هذه النفس الواحدة، حيث خلق الله حواء من ضلع وخرجت وكان منها من اللطائف ليسكن إليها. سبحان الله، الرجل لا يعيش بدون امرأة والمرأة لا تعيش بدون رجل، هذه سنة الله. حتى ولو ملكت، يعني لو كانت ملكة ولو كانت ثرية ولو أعطيت ما تشاء من زخرف في الحياة الدنيا، فالمرأة ما إن تصل سن 15 أو أقل منذ بلوغها إلا وهي تتشوف لإنشاء مملكتها الخاصة. بعض من الناس ربما يقول لا ما تستحي صغيرة أو لا، فسبحان الله كلما مضى بها العمر إلا وهي تطمح أن تنشئ بيتا، أن يكون لها ذرية، أن تسمع كلمة على ما يقولون ماما وبابا، وتسمع أنها تعيش في حياة غير العيش الآخر. هذا سنة الله. قد يقول بعض الناس أنا مهيئ لها كل الظروف، كل ما تريد من زخرف الحياة الدنيا، هذا لا يغنيها عن أن تعيش عند رجل قال الله ليسكن إليها. ومن اللطائف أن الرجل هو الذي يسكن إلى المرأة ولم يأتي لتسكن إليه هي، لأن الرجل يعيش في الميدان في عمل ومشقة وتعب وإرهاق وتنقل وبيع، فيحتاج أن يجد البيت الذي يسكن فيه. الآن أعطيكم مثال أيها الإخوة، أنتم في المسجد، ما نجد نحن أننا في سكن. الواحد في جلسته لازم يجلس، نسمي جلسة خاصة، في لباسه لازم يصبح مشخص جاي المسجد وكل شيء مهيئ كامل، ما تشعر بالسكن. لكن منذ أن تدخل بيتك وأنت تشعر بالسكن، الشماغ نزل، الكوت نزل، الثوب الذي كنت أخرج به نزل، لأني أسكن، أجد راحة وطمأنينة. ولهذا الله امتن به علينا لما ذكر الله المنازل وسرابيل تقيكم الحر والبرد، ذكر البيوت، سبحان الله، جعلها الله سكن، والزوجة هي سكن لزوجها. أما إذا كانت المرأة شرسة الطباع، حادة في أخلاقها، فإن الإنسان يأتي إلى البيت ولا يجد السكن، إنما دعواه اللهم سلم سلم، ما يدري ماذا سيلقى عليه من الكلمات الحارة ولا من غيرها، فهذا لا يعيش في الحياة. وهنا العجائب، الله يمتن علينا بأن المرأة سكن. ولهذا تجد كثير من الناس إذا لم يجد السكن بحث عن ما يسكن إليه. وسبحان الله، يدلنا على أن الرجل مهما عظم قيادة ومنصبا وشهادة ومالا، إلا أن فيه عواطف يحتاج أن يسكن. لسنا حديد، يعني كأن الإنسان، نقول من سعادة الله للإنسان أن يجد امرأة يسكن إليها، لكن إذا كان يجد امرأة خراجة ولاجة ولسانها بذيء في كل ما تقول، ولا تحمد ولا تشكر ولا تهيئ السكن إلى زوجها، فهذه حياة شقاء، ليست حياة لنسكن إليها. وهنا لما ذكرها الله تعالى، ذكر أنه خلق المرأة ثم جعلها سكن، الله يمتن علينا بذلك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى على تفسير هذه الآية: لا ألفة بين الزوجين، لا، يقول لا ألفة بين روحين، لا ألفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين. ما يمكن تجد ألفة بين روحين كالزوجين، خاصة إذا وجد الإنسان السكن فيها. سنة الله أن الإنسان حين يتزوج جعل الله هذه العلاقة بين المرأة والزوج، وسبحان الذي جعل هذه آية من آيات الله. ولهذا قال الله: فلما تغشاها وطئها، بنتك في البيت كل شيء مستور، أختك عندك في البيت كل شيء مستور، فإذا عقد الزواج تغير كل شيء. وهذا يدل على أنها نعمة من الله عز وجل. وصدق الله لما قال: وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولهذا الله جعل للزوج أن يطأ زوجته وأن يرى منها كل شيء، فلا أمها ترى ولا أباها يرى ولا إخوانها يدرون، لكن شخص غريب بعيد يزوج وينتهي الأمر. وهنا يعطينا الآن أيها الإخوة أن قضية العلاقات الجنسية هي نعمة من الله عز وجل، جعل الله تعالى أنها سبب لارتياح النفس في الإنسان، ارتياح حين أجد زوجة خلوقة أديبة تصلح طعامي ولباسي وغيره، ثم أتي هي قضية تغشي، فيمتن الله بها منة أخرى. والحكمة من ذلك أيها الإخوة أن يرزق الإنسان قضية الذرية. سبحان الله، نقول شهوة دقائق لكنها تخرج قيادات ينفعون الأمة ويصلحون المجتمع كله. ولهذا ذكرها الله تعالى، قال: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. وكأن الزواج من مطلبه الذرية. الإنسان أيها الإخوة إذا تزوج نجده ظاهرا، تزوج